مستمعينا، لأننا ننظر دائما إلى سوريا معافاة من كل النواحي العسكرية والأمنية والاجتماعية، ودائما بالتزامن مع أي نصر يبقى تركيزنا الأهم على بناء الإنسان، لأننا نحتاج أفراد أصحاء يعول عليهم بناء ما هدم. مستمعينا، مستمرين معكم ببرنامجنا بيتي الثاني، واليوم حلقتنا رح تكون اختصاصية كالعادة. بدنا نرحب سوا بضيفتنا دكتورة نوار سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتك. أوقاتكم إن شاء الله بالخير ومبروك النصر. يا رب يا رب إن شاء الله سوريا كلها بخير. دكتورة، يعني اليوم موضوعنا يمكن عنوان غريب شوي، هو بالعكس ندمة هيك هو العادة. الناس بجوز شوفوا معكوس، هو الآباء في عيون الأبناء. يعني بنعرف نحن الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية والسلوكيات الأخلاقية غالبا فيها توصيات ببر الوالدين. صح. كتير القصص والحكاية اللي بتكون عبرتها أنه ما تعوقوا آبائكم وأمهاتكم، وعن العاقبة الأخلاقية وعن العاقبة الأخلاقية تجاه هذا الفعل المشين. بس ممكن يعني ما نشوف ولا بإحدى هالمصادر توصيات خاصة يمكن بالأهل أنه يكونوا رفقاء بأبنائهم أو بطريقة تعاملهم، يمكن لأنه محبة الأهل غريزية وأمر مفروغ منه، ما بدها توصي وما بدها، هي موجودة حتى بالحيوانات تجاه صغارهم. السؤال دكتورة، هل تكفي المحبة لتكون أب أو أم صالح، يعني على الأقل بنظر الأبناء، أو هل تغفر محبتنا لأبنائنا تربية غير سليمة؟ هلأ الموضوع كتير شيق والموضوع كتير مهم اليوم، ولابد أنه في حدا من الأهالي، يعني مستحيل أب إلا يخطر عباله كيف شايفني ابني أو يترى بيحترمني أو إلى آخره. وفي نقطة تانية كمان، إذا سبق وقعدتي مع المراحل الأخيرة من العمر يعني بعد التقاعد، كتير بيفخر الأب لما أولاده بيحبوه بيحترموه بيودوه، بتكون نوع من خلينا نقول إنجاز المراحل الأخيرة بالعمر. إذا نظرة أبنائنا لنا كتير مهمة، والمحبة الحالة أبدا لا تكفي. المحبة بتعطينا أساس، بتعطي خلينا نقول الحاضن للسلوكيات، ولكن لحال المحبة نربيهم فقط بالمحبة لا، ما بيمشي الحال، لأنه في قيم، في أفكار، في مبادئ، في احترام، في كتير أساس. أنا قصد بسؤالي أحيانا أي سلوك بيبدر عن الأهل بيكون الولد ما نراضي عنه، الأهل بيكون تبريرهم لأننا منحبك، أو أحيانا من فرط المحبة نحن نتصرف معهم بطريقة بدون تفكير، أحيانا أو بدون ما نرجع لاختصاصيين بيكون أحيانا عندنا سلوكيات غلط، ولكن دائما عندنا الحجة أنه نحن منحبهم أكثر أشخاص منحب مصلحتهم. بس هو ما بقدر يستوعب محبتك، يعني أنت لما بدك تطلبي من الطفل يفهم محبتك له ويفهم تبريره وتحويله من محبة لسلوك ويفهم الضغط، هيدا بده يكون هو أوعى منك ليستوعب. هي المشكلة نحن بالطريقة التفكير، يعني نحن بنطلب منهم وعي أكبر من عمرهم. طفل صغير كيف بده يستوعب أنه أنت كبرتي وعندك أفكار وبتحبيه وهالمحبة بتنتقل بهالسلوك، وهذا السلوك اللي هو مو عاجبه وعم تفرضي عليه شيء نتيجة محبتك، كتير صعب على الطفل. ذكرتي أنه ممكن مثلا نعرف شو رأيهم أبنائنا فينا أو بينبسط لما أبنائه بيودوا، هلأ ليش بنتفاجأ وبعد أي صدام بيتفاجأوا الأهل برأي الأبناء فيهم؟ أحيانا الولد بيضل ساكت لأول صدام حقيقي ومشكلة حقيقية بالبيت، بيفاجئك أنه أنتوا بعمركم ما عملتوا كذا، ببلش يوجه اتهامات، بتفاجئ الأهل أنه هو مراكم قصص. صحيح. كيف فينا يعني لازم نكون نحن على تواصل مع الولد بكل مرحلة لحتى ما نخلي يتراكم عنده؟ هلا مو بس التواصل، عندك المشكلة بالوعي، بمعنى أنه ابنك نظرته لإلك متغيرة ما أنا ثابتة. يعني الطفل الصغير تحت الخمس سنوات بالنسبة لإله أنت الحماية، بالنسبة للمرحلة الابتدائية الأولى بالنسبة لإله أنت المرشد، المراهق بالنسبة لإله أنت سلطة، الجامعي بالنسبة لإله بده يخلص منك بده يبلش يأسس حياته، الكبير الناضج المتزوج بالنسبة لإله أنت رفيقة. الأهل أحيانا بيتأثروا بالكلمات أو الانفعالات اللي قلتيها أنت حضرتك نتيجة العصبية أو الخلافات، ولكن هي ما بتعني الحقيقة الكلمات. يعني الطفل أو حتى المراهق أو حتى الشاب أحيانا بيحكي كلمات ما بيعنيها، أو بيحكي كلمات نتيجة خبرات هو قلة وعي من خلال حياته مع الأهل. بس كتير مهم تكون العلاقة دائما مستمرة. إذا بتتذكروا دائما منعيد أنه العلاقة الخاصة أو الحوار بين الأم وكل طفل لحاله، هذا له دور كتير كبير هون. هلا يمكن غرام من مسلسل فصول الأربعة، حلو كتير، صح، في مقطع اختارت لنا اياه المخرج اليوم بعنوان كان ام تحت الطلب، يعني كمان صار صدام بين الام اللي متوقعه حالها انا مقدمه كل شيء لبنتها، تفاجأت لما بلشت البنت تطلب شغلات هي يمكن بسيطه جدا كان بجهد بسيط فيها الام تقدمها، ولكن كانت متجاوزه. خلينا نسمع شوي من يلا. هذا هو جو الدراسه يلي تارك بيتك وغرفتك ومبعدة عن اهلك من شانه؟ لو ما كنت مرتاحه كنت شفتيني لحالي رجعت ودرست بالبيت. ما حدا عم يقول لك لا تدرسي، بس كمان لا تنسي انه في إلك بيتك الحقيقي واهلك. انا حاسه كمان انه هو مثل بيتي واهل دارين مثل اهلي. ولك انت رح تجنليني؟ ممكن اعرف شو عاملين لك هدول الجماعه؟ ساحرينك شيء؟ ايه ساحريني، لاني حسيت عندهم بيلي بعمري ما حسيته ببيتي الحقيقي. وشو هذا اللي ما حسيتيه ببيتك الحقيقي؟ بتحبي نبدا من لما كنت صغيره؟ ولا لما صرت بسن المراهقه؟ ولا لما دخلت الجامعه؟ ما بعرفك كتومه ومصمده بقلبي من ايام ما كنت صغيره. لانك ما بتعرفيني. في ام ما بتعرف بنتها؟ هي انت شو عم تحكي؟ ولك شو صاير لك؟ ليش هيك عم تعذبيني؟ والله انا ما قصرت معك بشي. انت هيك مفكرة؟ انا يا اما ما احلم يا اما ما عم بفهم عليكي. متذكرة ماما شي مرة عطيتيني حبة وجع راس اذا وجعني راسي؟ متذكرة شي مرة فقتي معي الصبح لبستيني الصدرية قبل ما اروح على المدرسة؟ شي مرة عملتيلي سندويشة كاسة شاي وانا عم بدرس؟ غطيتيني شي وانا نايمة؟ متذكرة انها اخر مرة بستيني فيها؟ سألتيني اذا في شي مضايقني ولا لا؟ إذا حابة ولا ماني حابة؟ ما سألتي حالك ليش أنا بكذب كتير؟ ليش بختار على حالي أسماء تانية وحياة تانية؟ طبعاً ما رح تسأليني ولا رح تسألي حالك لأنك مانك فاضي. عندك أشياء أهم، سفراتك، سهراتك، صبحياتك، مواعيد الخياطة وصالونات التجميل والرشاقة واللياقة والشباب الدائم. تركتيني لنعيمة لتتكفر فيني. أنا بهذا البيت شفت أم حقيقية وأب بسيط بالزور عم يوفر اللقمة لعيلته، بس عايشين حياة طبيعية. بيروح الصبح بيرجع الظهر، بيجتمعوا على الغدا مثل كل البشر، بياكلوا لقمة طيبة من تحت إيدين هاللقمة الدرويشة اللي اشتيقها بشوي، ومبسوطين وبناتهم متفوقين وما بدهم شي من الدنيا. على فكرة دارين جمعت بالبكالوريا طب، بس سجلت أدب فرنسي لحتى ما تضغط على أهلها بالمصاريف. ما حد بتلاقيها مو هامة ابدا، شخصيتها كثير قوية. اصلا انا هذا اللي خلاني احبها واحترمها واتمسك برفقتها، لانها علمتني اني اكون حقيقية، كون حالي. بس كمان خلتني اشوف حياتي معي كيف كنت عايشتها. انا ما عشت مع ام، انتي عم تظلمين، انت عم تقتليني، انت بنت قاسية. ما كنت متصورة اني خلفت بنت ما في بقلبها رحمة. ولك يا مجنونة، انت متصورة انه ممكن يكون في ناس يحبوكي اكتر مني ولا يخافوا عليكي اكتر مني؟ هلا المقطع طويل شوي، بس الواضح انه هون الام بتبلش تدافع عن نفسها، وبالفعل بيكون عندها حجج مقنعه بالضبط انه البنت كانت شوي كمان هيك بعيده عن امها. المقطع بتقول سلمى المصري فيه بتكمل انه انا تزوجت ب 18 سنه ما عشت حياتي، والجو عمل ابوكي بيتطلب مني اني يكون يعني بمظهر معين. واحلى شيء لما بتقلي ما كنت تخليني بوسك طالعه بالراويه لعمتك. دكتور نوار، مثل هيك نقاش بيصير بكل البيوت بالضبط. وبالفعل بتتفاجأ الأم أو الأب يلي عم يقدموا كل ما عندهم أنه الولد ما نو راضي السبع اللي بده. صحيح. شو لازم تكون هون ردة؟ هلأ هاي الفكرة اللي دائما منقولها، الحوار المشترك بين الأم والطفل. ليش؟ ليقرب وجهات النظر. نحن منتفاجأ دائما، نحن من وقت بيصير عنا أطفال منحط أفكار لألهم وأحلام وصورة، ومنتوقع مع الايام انه يحققوا هاي الصوره او خلينا نقول يحققوا كل شيء بدنا اياه ويكونوا الشكل اللي احنا بدنا اياه. بس بالحقيقه مو هيك. الاطفال لهم رغباتهم، لهم احاسيسهم، لهم مشاعرهم، لهم تجاربهم بالحياه، بجوز يطلعوا شكل اخر تماما نحن ما بدنا اياه. وهون هي بصير الاشكال. لما انت بتقعدي مع ابنك بشكل دائم، بتطلعي معه مشوار، بتحكي معه، بتراقبيه بمشاكله، بتكوني جنبه بكل الوقت، وقتها بيساعدك هذا الموضوع على انك تفهميه اكثر. البعد عن الأطفال وهالجماعية بالحكي وخلينا نقول النشاطات الغير ممنهجة مع الطفل، كل طفل لحاله، تخلق بعد بيناتهم. انت عم تقولي حضرتك من باب انه مشان اعرف انا شو مشاكله. طبعا انت لازم تعرفي كل تطوراته. دكتورة كمان عم نلاحظ انه كل هال شو بيقولوا هالدفعة او او حاطيته بقلبه مثلا على فرض بالمسلسل او اي انسان عم بيحكي لامه فجأة بتطلع، نتيجه لانه شو؟ ما في قبل. ليش فجاه؟ لاني ما في قبل ليش اعداد. ليش هو مثلا ممكن انا لو كان في اعداد او كذا مثلا ما بده يتذكر، لكن نتيجه حدث معين او بفتره مراهقه بتلاقي انه تذكر كل شيء صار معه. لا هو بيكون عايشهم هدول اللحظات وبيكونوا زعجينا بوقتها، بس انت لما ما بي عندك وقت تقعدي مع الطفل ولما ما انت بتشاركيه حياته وبالتالي بتتجمع، هيدا نوع من انواع الكبت، فانت ما عم تسمحي له يحكي، ما عم تسمحي له يعبر. اذا بتتذكري دائما بنقول للطفل من عمر السنتين خليه يعبر، انا جوعان انا عطشان، مو القصد انه هو جوعان وعطشان، ليتعود يعبر عن مشاعره. لما انت بتقعدي معه مثلا ربع ساعه بالاسبوع للمراهق بكفي بشكل شخصي، يعني حاسستك متضايق معه، حاسستك مزعوج، صاير شيء بيحكي لك هو بتحكي له، بخليكي هذا تفهمي، ما بيخلي المواضيع تنفجر بلحظه. تمام. الكبت هو اللي بيخليها تنفجر. بس في اولاد كتومين دكتوره ما بيحكوا، يعني كثير بيعذبوكي لتطلع قصه منهم اذا عرفتي. الولد اللي ما بيحكي ما عنده ثقه فيكي دائما، هيدي هون الخطوره بالموضوع. الطفل في بعض الاطفال، وانا عندي بنتي احيانا بتحب تكون كتومه ما بتحب احيانا تحكي، ولكن وقت بيصير عندها مشكله بتحكي. عندك مشكلة الثقة مع الآخرين، أحياناً ما بننجح مع كل الأطفال بأنه نخليهم يكونوا واثقين فينا، وهون الأم بتتألم. بس هو الموضوع النظرة للأمومة نظرة مختلفة تماماً. أنت بدك تكوني مع ثلاث أولاد لكل واحد أم بشكل مختلف، أنت مو نفس الأم للثلاثة. أنت كتير هذا الموضوع الفكرة كتير مهمة للأم، لأنه أحياناً الأم بيكون عندها شكل معين وبدها تبرمجه على كل الأطفال. لا، هذا بده ياكي مساعدة، هذا بده ياكي صديقة، هذا بده ياكي رفيقة، هذا ما بده يحكي لك شيء، بده ياكي بمرتبة الأم اللي هو بالعيد بيجي لعندك وبزيارات بيجي، وهو بيحبك بس ما بده يدخلك بكل حياته. وبالنهاية هو حر. لازم نحن يكون عندنا نظرة أمومة فيها احترام للآخر. يعني أنا الطفل هو اللي حدد شكل الأم اللي هو بده إياها. يمكن الأم بالفطرة عندها المرونة وبتعرف كل واحد تقدم له حسب حاجته هو شو بده. هو هيك لازم يكون. بيكون يعني في أمهات عندهم إياها بالفطرة بتعرف تقدم لك الولد. طيب نحن هون عم نحكي عن نظرة الأبناء لألنا. هل يا ترى لما بنسمع نقد منهم لازم نزعل؟ هل نحن فوق الشبهات كونه نحن أب وأم؟ يعني نحن انتقادنا خط أحمر كأهل؟ لا أبدا، لازم نسمح له ينتقد طبعا. ولا أي حد مسموح. أحيانا بميع موضوع هالخط الفاصل إنه ممكن يصير يتمادى ويعطي رأيه ودايما ينتقد، فهون كيف بدنا نعرف الحد الفاصل؟ شوفي هذا الموضوع في ذكاء خاص بكل فرد بالحياة. يعني الطفل في عنده ذكاء طفولي وذكاء انفعالي، والبالغ أيضا. كتير مهم الأم يكون عندها ذكاء بالتعامل مع الطفل. لما أنت بيكون عندك حدود بدك تلغي الحدود شوي شوي بالتدريج. ما فيكي أنت يكون عندك كتير يعني خلينا نقول حرية مطلقة للطفل بمرحلة الطفولة الأولى وبالآخر تقيدي. بالعكس بده يكون في ضوابط، وكل ما هي الضوابط بدها تفتح أو تنلغى. لأنه أنت عندك مشكلة بالتعامل مع الطفل، النقد أنت عندك جانبين بهذا الموضوع. الجانب اللي انت بتنقديه فهو بصير ينقدك، هون المشكله. النقد لانه هو الطفل بيحكي الكلمه بده رده فعل، يا هو بيكون ناقصه اهتمام بحاول يجرحك لانه انت بتصيري بقى بتهتمي وبتبرري والى اخره، يا انه بتكوني انت بتنقديه كثير فمن نوع من فعل ورده فعل، وهيدي الاخطر بالموضوع. الطفل دائما لما بينقد دائما هو بريء. يعني الطفل ل 18 سنه هو طفل، هو بريء، اي كلمه بيقولها ما قصده يجرح، هو قصده بده شيء مقابل. بده اياكي تهتمي فيه اكثر، بده ينتبه انه هو كتير ضعيف بحاجه لك اكثر، انت منقصه، انه انت منقصه انتبهي فيه اكثر، اهتمي فيه اكثر. هاي نقطه احيانا الاهالي بيعاملوا الطفل بنديه. نعم. وهون مؤلم كتير للطفل. نعم. يعني مثلا قال لي والله انا ما بحبك مثلا، مو انا بنجرح ولا وانا ما انا ما بحبك، لا انا بحبك، لو ضليت ما بتحبني انا بحبك. بيتعلم منك الاحتواء. انت بعمرك ما قدمتي لي مثلا شيء، لا ماما انا قدمت لك واحد واثنين وثلاثه وانا اسفه اذا غلطت، ومن هلا ورايح انا بقدم لك، شو بدك مني طلبات واحد اثنين ثلاثه. هذا الاسلوب الاستيعاب بيشعر الطفل انه انت الام المستوعبه وهو الطفل. لما انت ما قدمت لك وانا ما عاد اقدم لك، عرفتي؟ ما تعامليه بنديه، لانه هو وقت بيحكي اي كلمه هو بحاجه لشيء. نعم. طب دكتورة، إذا ما وصلنا للمرحلة اللي وصلت فيها الممثلة رباب كنعان بالمسلسل فصول الأربعة، ولسه أولادنا يعني أقل مثلا عمرا، وانتبهنا عليهم عند آخرين، يعني ساعتها اكتشفنا أولادنا مثل ما بنكون زيارة عند حدا معين وبتصرف ابننا تصرف أو بيحب تصرف قام فيه ابن الطرف الآخر، بتلاقي إنه ساعة أنا بكتشف ابني، هون لازم أتلمس على راسي وأعرف ابني. يعني بتكتشفي نقطة سلبية قصدك؟ نعم. يمكن البنت بالحلقة هيدي دكتورة اكتشفت اخطاء امها لما شافت ام رفيقتها. هيك قصدك غرام انه احيانا احنا بنشوف اخطائنا من خلال الاخرين. من خلال الاخرين. انت لما بيعمل ابنك يعني اذا قلنا انه على اصغر بدنا لو كان اصغر الطفل شعرتي منه انه هو مبسوط بتصرف لام اخرى وما انه مبسوط لك ما انه مبسوط من تصرفك هيك الفكره. كتير مهم أنت تستوعب الموضوع أمام الناس أنه أي ملاحظة أمام الآخرين ما أنا صحيحة بهالمجال. كل المجالات العاطفية والانفعالية أمام الآخرين مو صحيحة. لما بترجعي على البيت أنت وياه بشكل شخصي بتقول له أنا هيك حسيت ماما، أنت متضايق من شيء، تعوديه هو يعبر. لما بيقول لك الطفل أني أنا مزعوج أنه أنت الصبح أنا بتمناك تفيقي معي مثلا هلا في طلاب صف تاسع بحب بتمنوا الأم تقعد معه، صحيح في طلبات انه قاعد يدرسي معي مثلا، يا ترى هذا الطلب بعمله ولا ما بعمله؟ هون سؤالي انه في لحظات انيه عند الطفل لا يعول عليها؟ ما انا انيه. الطفل كل شيء بيطلبه هو بحاجه له، كل شيء بينقهر عليه هو بحاجه له. كل انسان حتى نحن البالغين هلا انا وياكم كل واحد بحاجه لشيء معين. هلا بجوز مثلا انت بحاجه لعاطفه اكثر، انا بحاجه لدعم نفسي اكثر، مثلا ندى بحاجه لدعم اجتماعي اكثر. نحن البالغين ايضا حتى بهالعمر بدنا من اهالينا شيء معين. هلا انا بزور امي مثلا بجوز كلمة منها تجرحني ما تجرح أختي، بجوز تصرف يجرح أختي ما يجرحني. حتى هذا العمر العلاقة القوية بينك وبين ابنك بخليك تفهمي، بصيري تعرفي إن هالكلمة بتنحكى لهالولد بس ما بتنحكى لهالولد، هالتصرف بينعمل لهالولد بس ما بينعمل لهالولد. هذا إذا ما قعدتي أنت مع الولد وشفتي كيف بيتطور، لأنه الإنسان أنت عندك طفل عم بيتشكل شخصية عم تتشكل أمامك، أي مرحلة بتغيبي عنها بتبعدي عن تفاصيلها. عرفتي كيف؟ لما بتبقي قريبة منه بتعرفي كيف عم يتطور. صار معه صدمة مثلا عاطفية أو صدمة مع رفيق، صار عنده عدم ثقة بالرفقات، صار بده إياك تكوني رفيقة أنت أكثر. بالعكس عنده نجاح اجتماعي وكتير ديناميكي وإلى آخره، بس عنده فشل مثلا رياضي بده إياك دعم جسدي مثلا إنه لا ماما دير بالك عن صحتك وكل أكل مغذي. وعرفتي فإذا أنت بدك تعرفي شو بدك تقدمي لطفلك من خلال جلوسك معه. البعد بأي مرحلة هو خطير جدا على الأطفال. هلا خلوني نسألك دكتورة عن موضوع إنه الأبناء راضيين عن سلوك فرضا الأم ولكن عندهم تحفظات أو انتقادات لسلوك الأب أو العكس، بس خلينا نسمع رأيك بعد هيدا الفاصل. ما زال الحب بينا، شو عملنا تتشافينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا. ما زال الحب بينا، شو عملنا تتجافينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا. مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا الدكتورة نوار. مجدد ترحيبنا فيك دكتورة. مواضيعك دائما رائعة ومنحب دائما نسمع. نحن هلا كنا عم نحكي قبل الفاصل عن العلاقة بين الأبناء والآباء في حال الأبناء يعني اجوا لطرف صاروا يحكوا على الطرف الثاني، شو لازم نتصرف وكيف لازم يكون التعاطي مع هيك؟ هلا بداية كل شيء بنحكي عن العلاقة مع الأم بينطبق أو بينسحب على العلاقة مع الأب. في كتير آباء غايبين عن أطفالهم بحجة الشغل الكبير، بحجة الشغل الطويل، بحجة الإرهاق، وهذا موجود صحيح، بس هيدا ما في عذر أبدا من جلوس الأب لحاله مع الطفل لسببين. هلأ الأب ضروري للطفل والأم ضرورية للطفل. في عندك شخصيات متكاملة، يعني في أشياء عندك أنت كأم ما بيعطيها الزوج، وفي أفكار وأشياء بيعطيها الزوج ومهارات ما بتعطيها الأم. فإذا الطفل بحاجة للاثنين سوا. الآباء الغائبين أو أحيانا الإشكالات بين الزوجين بتنعكس على الأطفال، يعني لما بيحكوا الزوجين على بعضهم مثلا أو كل واحد بيستغل الثاني مثلا لكسب الأطفال ضده، هون بتدخل بقى خلينا نقول نقطة الاختلاف أو الخلاف اللي بتعمل انشقاق بالأسرة. كتير مهم الأم ما تسمح للولاد بمعنى أنه يتجاوز حدودهم بالحكي عن الآباء بغيابه. لازم يكون في آلية نقد معينة، يعني أنه لما شيء زعاجهم بيقعدوا مع الأب وبيحكوا نحن بابا مثلا مشتاقين لك، ما عم نقعد معك، ما عم نشوفك، بحاجة نطلع نحن وياك، بحاجة نقعد نحن وياك. هيدا مشعر بيخلي الأب يتصرف. أما الحكي خلينا نقول ضده وهو ما له موجود استغيابه أو استغياب الأم هذا خطر بتعوده الأطفال لأنه ما في حدا كامل يعني أي حدا بترصدي عليه شيء سلبي بتقدري تلاقي صحيح. فلما بيبدأوا الأهالي أو الأولاد ياخذوا الطرف الأم أو يحسوا هي ما أنا رضياني وخلينا نقول بين قوسين يكبروا بعقلة إيه مزبوط ومعك حق وبابا كذا وبابا كذا عم يعملوا نفس الشيء هنون مع الأب لأنه هي دي آلية بيتبعوها تماما فهن اللي بيتبعوا العميل مزدوج بيشتغل على الأب وبيشتغل لأنه هن يعني هن بحاجة للاثنين وبحب الاثنين وبدون يرضوا الاثنين فلما بيحسوا انه اذا حكوا على الاب عم يرضوكي او اذا حكوا على الام عم يرضوا الاب هي وين بتصير فيها مشكله لقدام على المدى الطويل بيخسروا الاثنين اخر شيء الاولاد بيخسروا لانه بيملوا بيتعبوا اول شيء ببلشوها هن الصغار ليحصلوا على مكاسب مثلا لما بتحس الام انه بحبها اكثر من الاب وهن اساسا مختلفين بتصير تعطيه ميزات لما بيطلع مع الاب بيصير يقول له ايه معك حق ماما كذا بياخذ ميزات بس لما بيكبر الشخص بيتعب عرفتي ما عاد يحس بالامان مع الطرفين فبيترك الطرفين طيب دكتورة هلا بيقولوا ابن عاق أمر سيء أكيد ولكن أب ظالم أمر أسوأ بكتير صح. يعني ما بعرف سألنا هلا من شوي هنن فوق المحاسبة يعني بنشوف حالات أحيانا بالتلفزيون عن آباء عم يظلموا عم يضربوا عم يجلدوا هلا هي حالات نادرة وقليلة ولكن بالفعل أحيانا في أطفال بيتعنفوا بدون وجود قانون هلا يحميهم ولكن بالحياة اليومية أيمت في الولد مثلا يطلب تدخل في حال كان عم يوقع عليه سلوك سيء من مين لازم يطلبوا يعني هلا احنا مثل ما عم نحكي ما في سلطه يمكن تقدر تحمي ولكن بالمحيط الضيق هلا شوفي نحن عندنا موضوع سلطه الاهل رح اقول لك شيء انه من زمان كان في سلطه للاهل وحدود وخلينا نسميها مرتبه عليا كان يحط الاب والام لحالهم عن الاطفال وهيدي المرتبه اثبتت الدراسات على انها فاشله وعلى انها ما بتنجح مع الاطفال لما بتحطي الاب والام سلطه وممنوع مهاجمتهم أو الحكي معهم أو ممنوع نقدهم هيدا كله بيصير سلبي كتير على الأطفال وبالتالي أثبتت الدراسات فشله فصار الأب الديمقراطي الأفضل هلأ إذا بدي يجي على حالتنا المجتمعية الخاصة للأسف أنه ما فيهم يلجأوا غير للجد مثلا أو للعم أو للخالة أو للأقربة ما في شيء منظمة معينة هي بترعى هذا الموضوع ولأنه عم تتطور هلأ صار في منظمات شوي عم تقدر تدخل شوي بهالمجال لما بيكون الموضوع كتير زايد عن حده في أهالي أحيانا للأسف بيلقوا أولادهم للشوارع أنه خلص روحوا دبروا حالكم وناموا إمن كان هدول في منظمات هلأ موجودة عم تحاول تسحبون وترعاهم ولكن ضمن المشاكل البسيطة من حيث التعنيف أو الضرب أو هيك لا للأسف أنه ما في هلأ أبدا شيء دكتورة نوار شو يعني ممكن يأثر تغيير السلوك يعني لما الأم أو الأب بيلاحظوا أنه هو كان في فجوة بينهم وبين أبنائهم بفترة من الفترات وعرفوا مثل ما بيقولوا تحسسوا على راسهم يا هل ترى ممكن عبر التصليح ممكن. يمشي الحال ولا مثل ما بيقولوا خلص يعني لا ابدا بالعلاقات بين الناس في شيء بترسخ عند الطفل نحن دائما بنخاف من الشيء اللي بترسخ عند الطفل هلا في افكار بتترسخ ولكن بتقدري تغيريها هلا الطفل نفسه بحد ذاته لما بيكبر بتتغير نظرته لاهله احيانا مثلا بيكون يشوف امه مثلا سلطه كبيره وكلمته ما بتصير تنتين والى اخره لما بيكبر وبيوعى بيشوفها ضعيفه بصير يشفق عليها دائما الإصلاح ممكن بالعلاقات الإنسانية بشكل عام بتبدأ من الاعتراف بالغلط والتعبير الآخر عن وجهة نظره ومحاولة إيجاد حل وسط بيرضي الطرفين دائما بتنجح حتى لو كنت كبيرة هلا أنت مثلا بهذا العمر إذا جت أمي مثلا قالت لك والله آسفة أنا قصرت فيك وكنت معني وعي أو أنا بعتذر وشو فينا نكمل لحالك بتضعفي مع أمك لا خلص أنا مسامحتك دائما في مجال نكفي بس دائما بدنا نعرف شو بدنا يعني هو مو المهم إنه نلغي القديم المهم إنه نأسس لشيء جديد صحيح يعني مو المهم انت خلص انا سامحتك او سامحت ابني او انا خلص عازرتك للماما او امي انا البنت عازرتها بس لا بدنا ناسس لشيء قدام نستفيد من القلب دكتوره هلا بعد الفاصل بس بدنا نحكي عن استمراريه العاطفه مع الطفل قد ايه ممكن تاثر لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر كل ما بقرب منها عم بشتاق لها لا تقولوا لنساها مش قادر صار عليا كبر القلب بنايته وبنظرة هديته قلبي اخترب بيته ببعث لا تطمار أنا لا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى البدود بغمزاتها مش مثل اللي عدى دكتورة نوار كنا عم نحكي يعني انه قبل استمرارية عن استمرارية العاطفة قد ايه ضرورية مثل لما انا مثلا بكتشف شيء معين عن طفلي وبوعده انه ماما خلص بدك انت بصير ممكن يوم يومين ثلاثة برجع انا للعادة اللي انا متعودتها على فرض ترجع حليمة العادة مثل لما مثلا الام بتضل تقارن بينه وبين طفل تاني بتلاقي مثلا تركت هاي العادة عرفت انه هو له شخصية وبالفعل بتكون مقتنعة الام لكن سرعان مع اول تصرف بتصرف الابن بس ممكن يكون غلط دكتورة يعني الام بيكون اوقات من قهرة انه بده ابنه يكون غير شكل بتلاقيه مثلا تصرفت تصرف كان اسا غلط اكتر شو ممكن هلا رح قلك عندك استمرارية العاطفة كتير ضرورية للاطفال ولكن تغيير شكل التعبير هذا كتير مهم يعني الطفل الصغير بحاجة اكتر للحنان لللمس للتعبير بشكل مباشر المراهق بحاجة للإحساس بالأمان انه هو يغلط وانتي مسامحتي المراهق كتير بيغلط اغلاط احيانا خلينا نقول جارحة للأم يعني بجوز يحكي كلمة قدام الناس يجرح أمه فيها بجوز يتصرف تصرف غير لائق الشكل المراهق صار شكله بالغ يعني صار شكل كبير فلما بيعمل أحيانا تصرف بيجرح الأم كتير كتير مهم تكون هي دائما حاضنة أنا ماما شو ما عملت أنا ما بزعل منك بس بتمنى تصرف هالشي كرمالك أنت وكرمال نحن البيت وشكلنا الاجتماعي ورأي الناس وإلى آخره من أي طريقة لمحاولة إقناع المراهق بيشعر بالأمان بهي المواقف لما هو بتصرف تصرف غير لائق وانت بتستوعبيه المراهق كتير بهمه هالقصص لما بيكبر بدك تغيري الحب يعني انت الحب كقيمة وكشكل موجود ولكن شكل التعبير عنه بيختلف الكبير كتير مهم مثلا الطالب الجامعي يدقي له الباب انا حابة احكي معك فاضي ولا من اجل لغير وقت مشتي اشرب معك فنجان قهوة نطلع انا وياكي مثلا او انا وياك لابنك ايه ما تفاضي كتير مهمة هاي العلاقات يعني انت نفسه حبك لهيدا الولد موجود او لهيدي البنت موجود ولكن شكل تعبيرك بده يختلف صحيح. معه احترام لشخصيته واحترام لهالمساحة مثلا بنتك الجامعية لابسة لبس ما هو عزوئك والله ماما انا ما كتير عاجبني هاللبس برأيي انه ما كتير مناسب للمنطقة اللي انت رايحة فيه بس انت حرة كتير مهم ولو طلعت ما تسمعي حكي هي وطالع عرفتي كيف كتير مهم هيدا طريقة التعبير هلا هنون جيل يمكن نحن طلعنا من جيل غير طريقه بالتربيه بالضبط هي الحياه احيانا كلمه بنعتبرها نحن عاديه دكتوره بتتمرق يعني ما بتزعل بتشوفيها ايه. عطت عندهم صدى كتير سيء انه انت قلتي لي كذا صح فالولد اعتبرها اهانه فنحن ايامنا هيك قالت يا محلى نسمع صحيح هون قديش مهم نشتغل كمان نحن على حالنا انه نحن جيل لازم نتطور مع ابنائنا ما نربيهم مثل ما تربينا هلا هذا كلام صحيح 100% ما فيكي ابدا تربي الطفل مثل ما انت بتربيتي وهي الفكره اللي بنرجع عليها وبنروح وبنرجع عليها حوارك مع طفلك الشكل الخاص كتير بيساعدك على انك تفهمي لما هو بيعبر لك بيقول لك انا هون مزعوج انا هون متضايق انا هون انبسطت انا هون مجروح كتير هيدا بيساعدك على انك تفهمي اكتر وبالتالي بتتصرفي حسب هو شو عنده رغبات شو عنده ردود افعال المشكله نحن هالاراء الثابته لكل الاطفال هيدي مشكله بالتعامل او حتى الاراء الامومه يعني عندنا شكل الامومه واضح عندنا شكل التصرف واضح بناخذ كتير عندنا متغيرات الام احيانا بتتغير خلال حياتها مع اطفالها كتير هذا التغير احيانا ما بيستوعب الطفل بدك كتير تكوني تقعدي معه وتحكي معه كتير حتى يعرف انه انت مثلا هلا المشكله اللي طرحتوها ايضا بالمقطع انه احيانا الام تمرق بمراحل مؤلمه مو دائما قادره هي تكون الام المثاليه للاطفال مو دائما قادره تكون تتصرف الشيء المناسب نفس الفكره اللي حكيتها بس بنظرك دكتوره ممكن الطفل يعني بيقدر هيك شيء انا بشعر انه ممكن اذا الام حكيت مثلا الطفل كتير بيقدر وكتير اذا كنتي مجروحه لمسته ما في الطف منها ولا بتعودك عن كل الم الدنيا لما طفل صغير بيمسح لك دموعك إذا أنت حاسة فيها شي مرة كتير كتير يعني بيقدر الطفل يفهم وبيقدر يحسك أنك مظلومة وبيقدر يحسك أنك أنت متألمة وبيقدر يحسك أنك مارقة بمرحلة ولكن التعبير يعطيكي مرحلة مثلا الخمسينات عند الأمهات أحيانا بيمرقوا فيها مع مرور أطفالهم المراهقة، بيكونوا الاثنين بحاجة للمساعدة. هي كتير بتمرق كتير بعائلات إنه الأم ما يكونوا يأسانين تماما. مرحلة الخمسينات أو آخر الأربعينات هي المرحلة بتمرق فيها السيدة بالتغيرات الفيزيولوجية والهرمونية، شعلان هرمونات والبنت كمان عندها تغيرات وعندها فهون أحيانا بيكون في مشكلة. عرفتي كيف؟ كتير مهم توضحي للطفل إنه أنا هلأ هيك عندي حاسيس، قد تكون معنا ظابطة، قد تكون معنا. هيدي هي مرحلة بيمرقوا فيها الكل. كل ما كنتي صريحة وشفافة مع الأطفال كل ما بالأخير اكسبتيهم أكثر. هنهم بتتغير وجهة نظرهم عليك كتير مع الحياة، ما لازم يأثر هيدا على أنتي شو بدك توصلي له. هيدا كتير مهم. هلأ ذكرتي بالبداية لما سمعناك المقطع دكتورة أنه أحيانا ما بيكونوا الأولاد صادقين باللي بيطرحوه، ما بيكونوا يعني ما بيكونوا مو صادقين، أيوة ما بيكونوا بمعنى الكلمة اللي هلأ بقولوها. لأنه بتشوفي في أطفال صغار يعني بيشتغلوا على الموضوع الابتزاز العاطفي للأهل. بعرف طفلة بتحضر كتير هندي، فكتير مثلا اي تقصير بيصير او اي شيء اي مشكله بسيطه بتصير تبكي وانتم ما بتحبوني وانتم ما بتدللوني. هلا الاهل بيعرفوا انه هذا الحديث مبالغ فيه. هون كيف فينا نفصل لما دائما في اتهامات من الاطفال او عم يتاثروا وحاولوا هيك يبتزوكي بالعاطفه، كيف ممكن نتصرف كاهل؟ هيدا السؤال كتير كتير حلو وله كتير توابع، يعني كله بكل انماط السلوك المختلفه، مو شرط الابتزاز العاطفي، في عندي كتير انماط سلوكيه غير سليمه بيستخدموا الاطفال مع الاهالي. هون الإشكال بيعطيك إشارة استفهام حول طريقة تربيتك له، لأنه أنت رأيه فيكي هو شقين، شق على هو تطوره كيف عم يتطور وخبراته الخاصة، والشق الثاني على أنه أنت شو عم تتصرفي معه، أنت شو عم تعملي. لما بيشوفك أنت بحاجة كتير للعاطفة بصير هو ياخد منك. يعني الابتزاز العاطفي هو سلوك بيتعلمه الطفل. إذا أنا بحاجة للعاطفة بياخد مني شو؟ الحاجة للعاطفة، لأنه أنت ما بتشبعي. هو الحب خلينا نقول أو العواطف بدك تعطيها لحدا حتى ينملئ الكأس اللي عندك، فأنت كاسك فاضي، فأنت ما صعب أنك تعطيه للطفلك. عرفتي كيف؟ هي الحقيبة الوراثية بيجي معها سطل صغير عن الحب هي في جيبة ما نسمعني فيها. أيوة ما كنت سمعني فيها. هيدا سطل صغير عن الحب، بدك تمليه، يعني بده ينملأ لحتى يقدر يعطي، يعني بدهم يحبوك أهلك لحتى تحبي. عرفتي كيف؟ هيدي كتير نقطة مهمة، يعني ما فيك تعطي المحبة إذا ما أخذتيها، وبالتالي هي حلقة. لما بيكون عندك طفل صغير بتشبعيه محبة فبيقدر يحب الآخرين. لما بتروحي على الروضة راقبي الأطفال، في أطفال كتير بيعطوا الحب، قادرين يكونوا مساعدين كتير، هدول أهلهم عطونا الحب. بدك حدا يعطيك الحب لتعطيه للآخرين. حلو. فالشخص اللي ناقصه العواطف أحيانا هو بده من الولاد وبده من الأهل، وناقصه السطل تبعه عفوا بين قوسين ما له مشبع أو ما له معبى من الحب، فدائما بيطلب الحب. فبيتعودوا الأطفال على طلب الحب واستجداء الحب لأنه هن الشيء اللي عندهم ما له ممتلئ. عرفتي كيف؟ فهو طبعاً. حلقة كتير مهمة. طيب دكتورة إذا انتبهنا أنه أولادنا مثلا مالوا على خالون عمون أبوهن عمته صديق لإلون، مثل كأنه ارتحنا يلا بفش له خلقه بيحكي اللي بده إياه، هل ترى هون أنا خلاص يعني سلمت للأمر وأنه أنا ابني بأمان؟ شوفي هلا هذا الموضوع سلاح ذو حدين. أحيانا أنت بتوصلي لمرحلة من تربية الطفل بتشعري انه هيدا الولد عم يربى وعم بيتشكل افكاره بطريقه انت غير قادره على استيعابه، وهذا الشيء بيصير طبيعي وعادي وما في مشكله. انه هيدا الولد عم بيحكي بعالم وانا بعالم، هو بعالم بنقعد سوا وبنحكي، وبتقلي الدكتوره نوار عاد وبنقعد وبنحكي، يا اخي هو بعالم وانا ما عم نقدر نتفق. بس هذا الطفل كويس وعم يتعلم وماشي حاله، بس اكثر عم يتاثر بخاله اكثر. ممكن هون ساعتها يكون الخال، لما انت بتشعري على انه خلص خلينا نقول خلصت الحيل تبعك او خلصت المحاولات او خلصت كل شيء، يعني استنفذتي كل الطرق اللي عندك. وفي حدا قريب وبيقدر يستوعب عليك يوصله الأفكار، هو ما في غلط. الأفضل الأم والأب طبعا أفضل من الآخر، لأنه أنت الآخر بجوز يعطيش أشياء أنت يعني بعيدة عنك أو أشياء أنت ما نك رضياني عليها أو تشعري أنه ياخده لطريق ممكن ما نك أنت مرتاحتي له. الأفضل الأب والأم. ولكن إذا بعض المراهقين أكتر شيء بيصير مع الأهل إنه ما بقى خلص الطفل بيسكر مع الأهل تماما، ما بقى يستوعب أي شيء بيقولوا له إياه، بيصير مغلق تماما، بيرتاح أكتر لخاله، ما في مشكلة، بيرتاح أكتر لخالته ما في مشكلة. غالبا الانتقاد دكتورة بيوصل للأهل عن طريق الخالي أو العم، لما بيصر له الولد بهيك بشكوى معينة أثروا فيه الأهل. معلش. ممكن يكون هالوسيط أحيانا بس لنعرف هنن وين الإشكالية معنا. يعني هلأ لما أنت مثل ما قلت لك، لما أنت بتصيري خلص ما عاد قادرة مع ابنك، حاولتي وهالولد ما نو مرتاح وكذا وقدر يرتاح لخاله ما في مشكلة. وإذا صار والخال أو الخالة أو العم أو العمة وصل لك شيء، أبدا ما تشعر الطفل أنه وصل لك، غيري سلوكك بدون ما يعرف الطفل، مشان يضل الخال والعم مصدر ثقة. لأنه في بعض الأهالي بيرجعوا بيغلطوا أنه والله قال لي خالك، بيكونوا ضربوا الاثنين، ضربوا العلاقة معهم وضربوا العلاقة مع الثقة الجديد، وبيضربوا ثقتهم بالآخرين، وهي الأخطر. لما بتجي أختك بتقول لك أنه والله بنتك مثلا قالت لي أنها مزعوجة من هالشغلة اللي عم تعمليها، انت لحالك وصلتك الفكره بتغيري سلوكك بحيث البنت تصير ترتاح معك اكثر بدون ما تقولي لها انه لا انا قالت لي هيك خالتي انت قلتي لها هيك امبارح وعم تحكي والله لموتك والله لموتك عم تحكي هيك اخبار للاخرين لا هلا افضل افضل الاهل طبعا طيب دكتوره غلط نقوم سلوكنا نحن مثل ما بدهم ابنائنا يعني احيانا ولد بيعطيكي احيانا ولد بتمنى تكوني انا كثير بنسأله هالسؤال لما بكثير بطلب من الاهل يساعدوا الأطفال ويوقفوا جنبهم وانتوا لازم تغيروا كذا بيقولوا لي طب ونحن شو هالسؤال كتير حلو مو القصة انه نحن نتغير نحن الأوعى نحن الأفضل نحن اللي عم نربيهم نحن اللي عم نوصلهم للطريق السليم مو العكس هنن هاي الرسالة بتكون مع أولادهم رسالتك مع ابنك انك توصلي للطريق السليم أولادك كلهم مانهم مثل بعض فأنت بجوز ثلاثتهم غير طبعك وهون الأصعب هلا أحيانا الأمهات بيكونوا محظوظات بيطلع لهم ولد كتير قريب عليهم وقريب على عقليتهم وبيكون صديق أكتر مو معناته ما بيحبوا الآخرين بس هذا قريب عليهم أكتر أحيانا في أمهات ما بيطلع لهم ولا ولد بيجيبوا 4-5 ولا ولد قريب عليهم أو بيلاقوا بكل ولد شغلة بتشبههم بس كصفات عامة مو الكل ممكن عرفتي كيف فأنت أمام يعني الأمومة معضلة بدها وعي الحقيقة قبل مو بمعنى نتغير لا بالعكس نحن كل ما كنا شفافين كل ما كنا افضل بس ما فينا نكون نحن نفسنا مع كل الاولاد مو انت عم تتغيري انت عم تلبي مطالب ابنك لتساعديه ليقوى بشكل سليم مثل وقت بتقولي عندك ورده صغيره وعندك شجره ارز مثلا هاي بدها سقايه مره بالشهر هاي بدها سقايه كل يوم وبنفس الشيء الاولاد كانه اجت عندك ورده جوريه وفله وشجره برتقال كل وحده بدها طريقه عنايه وتقليم ومبيدات وتشوفي السمر تبعها كيف هيك بدنا ننظر للأولاد فكل واحد بدك تقدمي له مو معناته أنه أنت تغيرتي معناته أنه أنت أشبعتي لهم حاجاتهم مشان يكبروا بطريقة سليمة يعني منعرف هلأ في أبناء بهالفترة هيدي غرام أنه ممكن يطلبوا من الأم تدعي شيء قدام رفقاتهم مثلا تحمل موبايل مثلا يعني في هيك حالات بنسمعها دائما بتلاقي المراهقة أنه بدها لوك لأمها هيك قدام رفقاتها خاص صح. ما بيشبهها للأم الحقيقي أو تحكي بطريقة خاصة هون شو المشكلة؟ هي طبعا موجودة بمجتمعنا كتير طبعا موجودة هذا موضوع مختلف هون صرنا تعليم القيم والأفكار هذا موضوع مختلف أي شيء فيه بالكذب والادعاء هذا بتعلمه الولد لما أنت بتصري أنه لا أنا مثل ما أنا وأنا هيك بدي أعيش وأنا رضياني إذا أنت معاجبك ممكن أنا ما أطلع معك روحي أنت مع رفقاتك لحالي لأنه الولد كل الأطفال بما فيهم نحن وقت كنا صغار بيحب يجرب كل المجتمعات وأحيانا بيكون عنده صور غير منطقية لبعض المجتمعات وهي موجودة هلأ عنا كل المراهقين والشباب عندهم صورة غير واقعية للمجتمع الغربي كل سلبياتنا بيقول لك لا برا احسن هن ما شافوا برا احسن عرفتي كيف فاذا انت احيانا طفل بيكون عنده صور غير منطقيه انت ما لازم تتغيري كل شيء بيتعلق بالقيم بالاخلاق بشكلك بافكارك ثوابتك انت الشخصيه تبقى نحن عم نقول انه انت تشبعي لهم حاجاتهم مو معناته انت تتغيري انه معناته كلمه حلوه تقوليها لهذا الولد انت كل يوم بده كلمه حلوه مثل الورده الجوريه كل يوم بده سقايه كل يوم بدك تقولي له الصبح ما احلاك وما شاء الله الوش وكذا في ولد ما بده اياها في ولد بحاجه انه انت وقت اللي مثلا بيجيب علامات وهو فاشل كذا انه تحسسي أو تعززي أو لا في عنا فرصة تانية أو إلى آخره هذه الفكرة مو فكرة أنه أنت تغيري بقيمك بأخلاقك بشكلك بتصرفاتك إذا بنسمع لهم لحد معين تمام مو لحد معين بمعنى في إلنا شيء إلنا وفي شيء إلهم كتير مهم تميزي ما بين اللي إلك واللي إلهم تمام دكتورة كنا موعودين باتصال هاتفي من إحداهم يعني طبعا القصة بنعرفها بس ما مش الحال هذا الاتصال أم اكتشفت أنه بنتها بكالوريا بعد اكتشفت فجأة أنه بنتها صار لسنتين بتدخن ما كانت بتعرف اكتشفت أنه هي بعد ما سحبت الموبايل من أول بكالوريا منها عم بعدين انتبهت أنه عندها موبايل وشاريته بالتقسيط كانت تاخد المصاري على أساس أنه المعهد خالص معهد البكالوريا لما واجهتها أما قالت لها أنت وزوجك السبب قالت لها أنت وزوجك ما عندي أحساس بالانتماء عم تحكي لنا أنه إيه أنت وزوجك السبب عمرك ما حسستيني بالأمان عمرك ما حنيت علي عمرك ما قلتي لي وين وصلتي بدروسك طبعا الأم عم تحكي لنا كانت ندم أنه كل مثلا منين جبت الموبايل هذا الموبايل مو لرفيقتي لحتى عرفت أنه كان هي شارته بتقسط وكانت تاخذ على أساس للمعهد بالنسبة للدخان مثلا سنتين كانت تقفل الغرفة على حالها كنا نسألها انه انت ما كنت تنتبهي قال لا هلا هون بين تماما انه في فجوه كتير كبيره بين الاب والام مع البنت حتى يعني هلا صارت بقوه تطلب حقك الدخان مثلا وبدون يسايروها يا هل ترى يعني هلا خلاص مثل ما بيقولوا انه لسه في ممكن شيء للترميم مشان ما يصير كذب اكثر لانه هي حست بضعف ابوها وامها وبصراحه سذاجتهم انه لحد هلا يعني هي صار كيف صار جاروها ظاهر مزبوط ندى يعني صارت كيف ما عرفت انه معها موبايل عن طريق خالتها عم بتقول لها خلي بنتك تدرس ما بلاقي غير على الفيس قالت لها انا بنتي ما معها موبايل قالت لها مرح انا عم حكيها على الماسنجر وكذا بقى مثل هيك موضوع يعني طبعا هذا بين كل الكلام اللي عم نحكي انه بالاصل في اسرار يعني عايشه ببيت واحد ولكن البنت هيك مغلفه باسرار صحيح. هلا شوفي هذا الموضوع اول شيء بقدر اقول كلمه واحدة انه المراهقه بعمر 10 11 بكالوريا هي اصعب انواع المراهقه بكون الولد كتير كتير كتير مرهق اكثر ما انه نحن تعبانين عليه بيكونوا اهله صحيح. مرهقين حقيقه صحيح. الضغط كتير كتير كبير عليه ما نوع عيان للحياه بشكل حقيقي ما بيعرف مخاطر الشيء اللي عم يعمله احيانا بينجر بعواطفه لاشياء قد تكون خطيره هلا هي دخان في اخطر من الدخان أكيد. بمراهقين كثير رح يكون معي اهاليهم عندهم اشكالات اكبر من الدخان بكثير واحيانا في اخطاء ما فينا نرجع يعني في اخطاء بتمشي فيها ما عاد فيك ترجعي عنها بالنسبه لهي السيده انا بقول اول شيء الاحتواء بدها تحتويها بشكل كامل بدها تصحح الاخطاء ليش عم نقول بدها تطمع يعني هلا قالت لي صارت تطلب حق باكيت الدخان تاخذ حق باكيت الدخان ما في مشكله تمام. البنت اللي بتدخن وصار عمرها 18 سنه بتاخذ حق باكيت الدخان ما في اي مشكله بالموضوع ولكن تتنبه انه هذا الموضوع خطر وهي عم تتحمل المسؤوليه يعني بتذكر لها دائما في عندك افلام كتير توعويه نحن ناقصنا هلا عاده البنت اللي بتدخن يعني او الشاب اللي بيدخن بشكل عام الدخان بشكل عام هو تعبير عن قلق تعبير عن عدم استقرار نفسي بغض النظر عن كل المراحل العمريه كل الاشخاص اللي بيلجؤوا للدخان وبيلجؤوا لل كل الشغلات او الشرب او الارجيله بشكل ادمان هنن اشخاص قلقين يعني ما هنن مستقرين من الداخل ما عندهم احساس بالاطمئنان الداخلي فالبنت ما دام عم تدخن تنعطى باكيت دخان بس مو المشكله هو الباكيت الدخان المشكله ليش عم تدخن البنت شو القلق شو الالم اللي عندها يعني حتى توصل للتدخين بدها تقوي علاقتها فيها لو خلص اوكي ماما انت بدك تدخني دخني انت عم تاذي حالك بس انت حره وهيدي المصاريف اللي بدك اياها ومره ثانيه اللي بدك تعملي شيء بقى ما تقولي وخلينا نحن نقرب وجهات النظر بيني وبينك خلينا نقضي انا وياكي وقت انا حسيت انه انت مثلا متضايقه وانا كتير مزعوجه عليكي بهذا الموضوع خلينا كل خميس انا وياكي نطلع نشرب فنجان قهوه كل سبت نطلع انا وياكي نشرب فنجان قهوه بدها الام كتير تضبط نفسها لانه بالنهايه هاي البنت سنتين ثلاثه اربعه وبرا هلا في عندك انت طلاب جامعيين بدرسوا خارج المحافظه صحيح يعني انت الضبط بده يصير ضبط ذاتي هذا اللي من دائما نركز عليه بالتربيه تعليم الطفل هو يضبط ذاته هو يعمل قوانين لحاله هو يحب نفسه لما انت بتحبيه وبيحب حاله ما بقى يحب يأذي حاله بصير يعمل رياضه بصير ياكل اكل صحي بصير هو ما بيدخن لو قالوا لرفقاته هذا كتير مهم مو انت اللي بدك تكون خلينا نقول ضبط خارجي بده يكون ضبط داخلي بخاف كتير على صحته شيء مؤذي مثلا ما بيمشي بنص الطريق ما بيسهر ما بيجي متاخر مو لانك انت معناتي لانه هو بخاف على حاله ما بيدخن ما بيقعد بأجواء سيئة ما بيأكل أكل سيء لفترات طويلة لأنه بيعرف كله مخاطره وهذا كله بيكون قبل يعني بيكون بالمراحل الأولى بتعلمي الطفل يحب حاله بتعلميه يدور على الأشياء المفيدة بتعلقيه بشغلات سليمة هلأ هاي البنت مثلا تعلق بالرياضة تعلق بالموسيقى كتير بتساعد هاي المواضيع على تجاوز المهنة ولكن تكون هادئة كتير صبورة كتير بدها تتأقلم مع الدخان لأنه خلص البنت صارت مدخنة مثلها مثل غيرها وعادة هاي اللي بتكون مدخنة بتكون أهلها مدخنين أو حدا من قريبها مدخنين أو رفقاتها يعني ما بيخلق الطفل مدخن لحاله هيك بشكل مستقل إلا بظروف كتير صعبة صحيح. دكتورة كتير حلو الحديث اليوم معك بس بالختام بدنا منك هلأ للي عم يسمعنا وما في أي مشاكل بينه وبين أبنائه بس إذا كأهل حابين يعرفوا رأي ابنهم فيهم مو أنه يعطينا تقييم بس أنا بعتبر أنه بيحق له الولد بيحق له يقيم بيحق له يعطي رأيه كيف الطريقة بدون ما بشكل غير مباشر وباختصار كيف ممكن نعرف رأيه هلأ كيف تعرفي رأيه من سلوكه لما بيشعر فيكي لما بيساندك لما بتكوني تعباني لما بيسأل عليكي لما بتقلي له أنت بيشوفك مثلا يومين ما شافك بيقول لك انا اشتقت لك وينك ما شفناك يعني محبته اهتمامه دليل انه هو شخص واضح انه هو بيحبك وانه هو كثير هذا الموضوع عنده كثير مهم ولكن دائما نقول كلمه اخيره انه راي اطفالنا فينا بيتغير يعني ما تحملوا الاولاد اكثر من طاقتهم ولا تقارنون فيكم بمعنى تعاملوهم بشكل ندي دائما لازم نستوعب الاطفال قد ما راحوا بعدوا بيرجعوا بعدين دائما الاولاد ببعدوا شوي بيحسسوكي انه هم بعد بس بيرجعوا واحلى كلمه بتقولي لنا اياها دائما هن ضيوف ومرحله مؤقته ورايحين شكرا كثير لك دكتوره نوار ويعطيكي الف عافيه يسعد اوقاتكم ان شاء الله انت يوم اللي ما بتدفع جسمي بيموت من البرد وانت يوم اللي ما بتغفى بموت علي فكرك انا قلبي ما